إذاعة هنا القاهرة من التحرير. شوفي صلى على النبي يا ست بوسين. اللهم صل عليك يا نبي. أنا راجل هاوي يعني ما سقطتش في شبكة الاحتراف، فأنا مش حاسده على الغنوة، حاسده على دول، على البيتين دول. الواحد بيتحمل المسؤولية، بس في جانب تاني إنه ما بيبقاش حد قاصد أصلا يعمل أعمال هابطة. اللي ما حد يدي للملحن حاجة اللي عمل الحاجات دي، والمطربين لحد الآن بيقولوا أنا عملت كذا، ما يقولوش الملحن والمؤلف عمل كذا. لا حاجات كتير بس صعبة أقولها قدام الناس. ببساطة بوسينة كامل. الأديب سليمان فياض، تسمح لنا نخلي البساط أحمدي؟ طول عمره في مصر أحمدي وماشي بالبركة. مين اللي انت شايفه بيرقص على السلم في الساحة الثقافية؟ المثقف غير المتخصص في مسألة وعمل بيفتي فيها، يعني مثلا واحد متخصص في العلوم وبيفتي في الدين، أو واحد متخصص في الدين وبيفتي في العلوم. الأديب سليمان فياض، كتبت للإذاعة البريطانية والمصرية، يا ترى الكتابة للإذاعة بتجيب همها؟ إطلاقا، يا دوبك تجيب القهوة والشاي. لكن مردودها؟ مردودها شهرة والصيت ولا الغنى. طب إيه اللي يضمن للكاتب أنه يكون أشهر من نار على العالم؟ تجويده لشغله من جهة، وظروف اجتماعية مواتية من جهة أخرى، بمعنى مثلا أن في منابر إعلام، في دار نشر، في أجر اقتصادي يساعد على ده، فعدة الأمور دي تخلي الكاتب أشهر من نار على العالم. الأديب سليمان فياض، المثقفين والأدباء سرقاهم السكينة من كتر قعدتهم على القهاوي؟ إيه اللي سرقها السكينة؟ القهاوي نفسها، لأن المثقفين بيقعدوا عليها. كلمة طول عمرك بترددها بس خلاص رميت طوبتها؟ كلمة بقول باستمرار لما الاقي الحال مش عاجبني، يعني اقول يلا يا عبد الله خلينا نتفرج. وخلاص رميت طوبتها من زمان. ما فيش احسن حاجة في الدنيا الشغل، ان الواحد يشتغل وما يقعش في متاعب، لان الشغل النجاح للروح. ايه المجال اللي دخله كل من هب ودب؟ يا حاجات كتيرة دخلها كل من هب ودب. التجارة مثلا دخلها كل من هب ودب، الشعر دخل كل من هب ودب، القصة دخلها كل من هب ودب، السياسة دخلها كل من هب ودب، الاقتصاد دخل كل من هب ودب، ودي مأساة العالم العربي. الأديب سليمان فياض، كتير من القراء بيقولوا الشعر الحديث ما بنفهمش كوعه من بوعه، انت ايه رأيك؟ والله عندهم حق. انا احيانا بقعد اقول يا انا غبي يا الشاعر المعنى ببطنه ما طلعوش ليا، ما وصلهوش ليا. الأديب سليمان فياض، ليه أصدرت الدليل اللغوي؟ هل لأنك لاحظت أن أخطاء اللغة العربية بقت زي الرز؟ طبعا الرز بتاع زمان ده بقت زي الرز وزي التراب وزي الغبار وزي الهباء، بشكل أن حتى الدليل اللغوي مش هعمل معه حاجة. إيه العمل اللي الأديب سليمان فياض لسه ما عملهوش وريقه بيجري عليه؟ روايتين، رواية بعنوان المجاورين عن الحياة التي عشتها في الأزهر، والرواية الثانية بعنوان علاقة زوجية عن علاقة الزواج الشرقي بين الرجل الشرقي والمرأة الشرقية. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة ورمضان بطعم زمان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان.